السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لي ولكم ما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم ما نحب وفوق ما نحب، وأن يجعلني وإياكم من المفلحين. كما عهدتم في درسنا نقسم درسنا ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فنتحدث عن شيء من أحكام المناسك، وأما القسم الثاني فنشرح كتاب التوحيد، وأما القسم الثالث فنجيب عن بعض أسئلة إخواننا. فأما القسم الأول فلا زلنا نتحدث عن محظورات الإحرام، وقد تقدم معنا أيها الإخوة أن من محظورات الإحرام لبس الرجل لما فصل على قدر بدنه أو على قدر بعض بدنه أو على عضو من أعضائه، ولبس المرأة للنقاب والقفازين. وذكرنا أن المرأة تغطي وجهها حال إحرامها بما ليس نقابا. كذلك ذكرنا من محظورات الإحرام التطيب، وبينا أن المحرم يحرم عليه أن يتطيب من بداية إحرامه إلى أن يتحلل من إحرامه. ونتكلم اليوم عن بعض المحظورات، فمنها حلق الشعر، فيحرم على المحرم حال إحرامه أن يحلق شعره أو يزيله بأي نوع من أنواع الإزالة. فإذا أحرم المحرم سواء كان رجلا أو امرأة حرم عليه أن يحلق شعره بالموسى مثلا، أو بالماكينة، أو بمزيل الشعر، أو بالنتف، ويحرم عليه ذلك في كل شعر من بدنه عند جماهير العلماء، وبعضهم حكاه إجماعا وهو الصواب. ومن أزال الشعر أو حلق الشعر إن كان ذلك في شعرة أو شعرتين أو ثلاث أو عدد يسير فإنه يستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه. يعني يا إخوة، لو أن الإنسان وهو محرم نتف شعرة من لحيته أو شعرة من رأسه أو شعرتين فإنه يستغفر الله، لأنه فعل حراما ولا شيء عليه. أما إذا أزال شعرا كثيرا بما يسمى حلقا أو إزالة وكان عالما بالحكم ذاكرا من غير عذر فإنه يأثم ويتجب عليه الفدية، والفدية كما تقدم معنا أنه مخير بين ثلاثة أمور: أن يذبح شاة توزع على فقراء الحرم في مكة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم في مكة. أما إذا حلق شعره ناسيا، إما أنه ناس أنه محرم أو ناسيا الحكم، فإنه لا شيء عليه. لو أن إنسانا أخذ الموس فوضعه على شعره وأجراه وأخذ شعرا كثيرا ناسيا إحرامه أو ناسيا الحكم أنه يحرم عليه فإنه لا شيء عليه. وكذلك لو كان جاهلا، إما أنه جاهل بالحكم فلا يعلم أن الحلق حرام على المحرم، أو أنه جاهل بأنه محرم، كما لو أن إنسانا جاء من بلده وأحرم في الطائرة ولم يشترط، فلما وصل إلى جدة قالوا له ستتوجه إلى المدينة، فنزع إحرامه جهلا منه وجاء إلى المدينة وحلق شعره جاهلا أنه محرم في الحقيقة، فإنه لا شيء عليه. من حلق شعره جاهلا الحكم أو جاهلا أنه محرم فإنه لا شيء عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن حلق شعره عالما ذاكرا لكن لعذر الأذى، فكان في رأسه قمل آذاه ولم يستطع أن يتخلص منه إلا بأن يحلق شعره، فإنه يجوز أن يحلق شعره لكن عليه الفدية التي ذكرناها، وهي التخير بين الأمور الثلاثة التي بيناها. كذلك مثلا لو كان في رأسه حساسية أو حرارة ويحتاج إلى وضع المراهم لتسكينها، ولا بد من حلق الرأس كله أو حلق بعضه، ففعل ذلك ووضع المراهم، فإنه لا إثم عليه لكن عليه الفدية، وهو مخير بين الأمور الثلاثة التي ذكرناها. ولو أزال الشعر لدفع أذى الشعر له، لو أذاه الشعر وكان الشعر يؤذيه، مثلا كان شعره طويلا ولما كان مكشوفا وهو محرم أصبح الشعر يصل إلى عينيه ويغطي عينيه ويؤذيه كثيرا، أو يدخل في عينيه ويؤذيه في عينيه، فقص ما يؤذيه من الشعر هذا، فكان الأذى من الشعر، فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لأن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. فإذا كان الأذى حاصلا من الشعر على الصورة التي ذكرناها فقصه الإنسان ليدفع هذا الأذى فإنه لا شيء عليه، ولو فدا احتياطا لكان حسنا له وخيرا، لكنه لا يجب عليه أن يفدي. طيب، هل يجوز للمحرم أن يحك شعره أو يحك رأسه إذا شعر بما يدعو إلى ذلك؟ الجواب نعم، يجوز للمحرم أن يحك رأسه. وبعض الحجاج مثلا نراهم إذا كان رأسه يؤذيه يأتي يحك يده، يضع يده كذا يريد أن يخفف الألم، ما يلزمه هذا. لو حك شعره فلا شيء عليه، حتى لو سقط بعض الشعر فإنه لا يسقط إلا لأنه ميت. كذلك مثلا من غسل لحيته في الوضوء أو اغتسل ليتبرد وغسل رأسه وغسل لحيته فسقط بعض الشعر من رأسه أو من لحيته فهذا لا يضره، لأن هذا شعر ميت يسقط في العادة بدون أن يسقطه الإنسان. ولا يجوز للمحرم أن يكد شعره بالمشط، بمعنى أن يمشط شعره بقوة، فإن هذا يكون نزعا للشعر فلا يجوز. كذلك من محظورات الإحرام على المحرم الجماع، فيحرم على المحرم أن يجامع حال إحرامه. فإن جامع المحرم بالحج قبل التحلل الأول بطل حجه ووجب عليه أن يكمله وأن يتوب إلى الله وأن يذبح بدنه. وأن يحج من قابل، يعني أن يقضي فور استطاعته، بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، فور الاستطاعة. والراجح عندي والله أعلم أنه يستوي في ذلك العالم والجاهل، والعامد الذاكر والناسي، لإطلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تحلل التحلل الأول الأصغر فرمى الجمرة وحلق شعره أو رمى وطاف أو طاف وحلق عند جمهور أهل العلم ثم جامع فإن الحج لا يبطل ولا يفسد، لكن يجب عليه أن يذبح شاة وأن يخرج إلى الحل وأن يحرم من الحل ليطوف في إحرام صحيح ويكمل حجه. وهناك محظورات أخرى سنتكلم عنها في درس الغد إن شاء الله. نسيت أن أذكر أن من المحظورات يعني التي ذكرناها تغطية الرجل رأسه بملاصق بقصد التغطية، وهذا قد بيناه في الدرس الماضي. وأما القسم الثاني من درسنا فهو في شرح كتاب التوحيد، ولازلنا نشرح في الباب العظيم باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث تبين لنا يا معاشر الموحدين أن التوحيد الذي هو حق ربنا سبحانه وتعالى معناه أن تعبد الله وحده وأن تسلم من الشرك وأن تكفر بكل معبود عبد من دون الله من جهة كونه معبودا من دون الله، وأن تبغض المشركين لشركهم بالله وظلمهم الظلم الأكبر الذي هو الإشراك بالله. وبقي علينا مما أورده الشيخ أن نشرح الحديث الذي أورده في هذا الباب، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نعم، قال في الصحيح، أي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال، ومن هذه شرطية، هذه شرطية، من قال، وهذا يدل على أن لا إله إلا الله لا بد فيها من النطق مع القدرة، فمن كان قادرا على النطق لا بد أن ينطق بلا إله إلا الله حتى يكون مسلما. من قال لا إله إلا الله، هذه الجملة العظيمة التي هي العروة الوثقى والتي هي مفتاح الجنة، جملة عظيمة عجيبة، هي كلمة الإخلاص، وهي الذكر الذي تستطيع أن تأتي به بإخلاص مطلقا، لأن لا إله إلا الله كما يقول العلماء حروفها جوفية، ما تحتاج فيها إلى تحريك الشفتين، فتستطيع أن تقول لا إله إلا الله بدون أن يلحظ أحد أنك قلت ذلك. فلو أنك أطبقت شفتيك أو أطبقت أسنانك فإنك تستطيع أن تقول لا إله إلا الله، بخلاف غيرها من الأذكار. وهذا ملمح ذكره بعض أهل العلم، ذكرته للطافته. من قال لا إله إلا الله، لا إله نفي لكل معبود، وتلحظون هنا يا إخوة أن إله هنا نكرة، وقد تسلط النفي على هذه النكرة، والأصوليون يقولون إذا تسلط النفي على النكرة فهو أبلغ من عموم النكرة في سياق النفي، أبلغ في العموم من عموم النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي لا يشترط فيها أن يتسلط عليها النفي، لا يشترط فيها أن يتسلط عليها النفي، لكن إذا تسلط النفي على النكرة كانت أبلغ في العموم. لا إله نفي لكل آلهة، إلا الله إثبات للألوهية لله سبحانه وتعالى، فمعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ومن لطيف كلام أهل العلم أنهم يقولون إن لا إله إلا الله فيها تجريد وتفريد، وباجتماعهما يكون التوحيد، يقولون إن لا إله إلا الله فيها تجريد وتفريد وباجتماعهما يكون التوحيد. تجريد أي تجريد العبادة عن غير الله، وتفريد أي إفراد الله بالعبادة. وإذا جرد العبد غير الله من استحقاقه للعبادة وأفرد الله بالعبادة فقد وحد، فقد وحد. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ومعنى هذا يا إخوة أنه لا بد في التوحيد من الكفر بما يعبد من دون الله من جهة كونه معبودا من دون الله، فنكفر بالأصنام من جهة كونها معبودة من دون الله، ونكفر بالشمس لا بوجودها ولكن من جهة كونها معبودة من دون الله، ونكفر بعيسى بن مريم عليه السلام من جهة كونه معبودا من دون الله لا من جهة كونه نبيا مرسلا من الله نحبه ونقر بنبوته ورسالته عليه السلام. إذن هل هناك من يعبد من دون الله ولا يكفر به؟ كل من يعبد من دون الله يكفر به من جهة كونه معبودا من دون الله، من جهة كونه معبودا من دون الله، فلا يوجد من يستحق العبادة من دون الله. وكما قلت لكم معنى من دون الله إما من دون الله حقيقة فيعبد المعبود غير الله ولا يعبد الله، يعبد الصنم ولا يعبد الله، يعبد الملائكة ولا يعبد الله، وإما بمعنى مع الله فيعبد الله يعبد الملائكة، يعبد الله يعبد الصنم، وهذا كله شرك أكبر والعياذ بالله. إذن لا بد في لا إله إلا الله من الكفر بما يعبد من دون الله من جهة كونه معبودا من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا يدل أيها الإخوة على أن تحريم الدم والمال لا بد فيه من الإتيان بلا إله إلا الله على الوجه الذي يرضي الله، لكن نحن نعامل الناس في الظاهر بما يظهر، فمن قال لا إله إلا الله قبلنا منه ذلك ولا ندري ما في قلبه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله، فحسابه على حقيقة ما في قلبه وعلى أعماله على الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على مراد المصنف، وهو أن التوحيد ليس مجرد النطق بلا إله إلا الله، بل كما قلنا التوحيد أن تعبد الله وحده وأن تبرأ من الشرك وأن تكفر بمن عبد من دون الله وأن تبرأ من المشركين بمعنى أن تبغضهم لشركهم بالله سبحانه وتعالى. فثبت بما ذكره الشيخ في الباب أن لا إله إلا الله تثبت القصد والدعاء والمحبة لله عز وجل والخوف والرجاء والبراءة من الشرك وأهله، وتنفي دعاء غير الله واتخاذ الآلهة واتخاذ الأنداد لله واتخاذ المحبوبين كحب الله واتخاذ المطاعين في التحليل والتحريم بخلاف أمر الله وشرعه كما تقدم معنا. نعم. قال رحمة الله عليه فيه أكبر المسائل وأهمها. نعم، لما قال الشيخ وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن تفصيل التوحيد هذا المعنى المجمل تفصيله وبيانه في أبواب الكتاب التالية وسيأتي إن شاء الله. نعم. قال يرحمه الله فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين نعم، يعني أصل المسائل كلها في هذا الباب تفسير التوحيد، وهذه المسألة العظيمة، لأنه كما تقدم معنا من أجل التوحيد خلقنا، ومن أجل التوحيد بعث الرسل، والتوحيد أعظم الحقوق على الإطلاق لأنه حق الله، وأعظم الفرائض على الإطلاق، فتفسيره أعظم العلم، أعظم العلم تفسير التوحيد. وقد بين الشيخ بالأدلة تفسير هذا التوحيد. نعم. قال رحمة الله عليه: منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها، نعم، في آية الإسراء يا إخوة تقدم معنا أن الله بين للمشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والجن المؤمنين، بين لهم بيانا قطعيا أن أولئك لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله، لأنهم لا يملكون نفعا لغيرهم ولا يملكون نفعا لأنفسهم، بل هم فقراء إلى الله الغني بذاته. إذن الصالحون والعباد كلهم عباد لله، فقراء إلى الله، لا يجوز أن يدعوا من دون الله عز وجل، وإنما يدعى الغني بذاته سبحانه وتعالى. نعم. قال يرحمه الله: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل، وقد شرحنا الآية وبينا متى يكون ذلك شركا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل وبيان نافع في حينه إن شاء الله. نعم. قال يرحمه الله: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة هي لا إله إلا الله. نعم. قال رحمة الله عليه: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر، حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. وتقدم معنا بيان مراتب الناس في المحبة. نعم. قال رحمه الله: ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. تقدم بيان هذا، لكن هنا أشير يا إخوة إلى أن من قال لا إله إلا الله فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم علينا ماله ودمه في الظاهر، بمجرد أن يقولها ثم بعد ذلك ينظر في أمره، فإن أتى بما يقتضي أنه كافر أو تبين أنه كافر فإنه يعامل بما يقتضيه ذلك. فمن جاءنا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أثبتنا له الإسلام في الظاهر وحرمنا ماله ونفسه وحرمنا ماله ودمه، فإذا جاء بعد ذلك وقال أنا لا أكفر بما يعبد من دون الله والناس أحرار أو أنا أشك في هذا، فهنا تبين أنه لم يأتي بلا إله إلا الله حقيقة، فيتبين أنه لم يسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم، الشيخ رحمه الله الآن يفسر التوحيد، وقد تبين لنا يا إخوة أن التوحيد عبادة الله وحده وترك الشرك، فلا بد في التوحيد من معرفة الشرك. طيب الشيخ هل ذكر الشرك كله بكل صوره في هذا الكتاب؟ الجواب لا، لكن الشيخ ذكر في الأبواب ما كان شركا أكبر أو أصغر ويكثر وقوعه ممن ينتسبون إلى الإسلام في زمنه، وذلك من نصحه للأمة، ولذلك بدأ بهذا الباب لأن هذا الأمر المذكور هنا كثير الوقوع في الأمة، كثير الوقوع في الأمة، فبدأ به للتحذير منه. قال: باب من الشرك، من هنا تبعيضية، ولا في الشرك أكثر من هذا، من الشرك تقدم معنا يا إخوة أن الشرك أكبر وأصغر، والمراد بالشرك هنا الأصغر. من الشرك الأصغر لبس الحلقة، والحلقة ما استدار من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة، ما استدار مثل الإسوارة مثلا من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة أو غير ذلك. من الشرك لبس الحلقة، ويصح أن تقول الحلقة بإسكان اللام أو فتح اللام. والخيط، الخيوط معروفة يا إخوة، قد تربط في العضد ربطا وقد تربط في الرقبة ونحو ذلك، ونحوهما أي كل ما يعلق، مثل الخرز، مثل الخرز، ومثل تعليق النعل على الباب، كل ما يعلق للعلة المذكورة هنا لرفع البلاء أي بعد نزوله أو دفعه، لرفع البلاء أي بعد نزوله أو دفعه أي قبل نزوله. بعض الناس يعلق على أطفاله خيوطا، لماذا يا فلان؟ يقول حتى لا تصيبهم العين، أي ليدفع العين عنهم. بعض الناس يضع على سيارته حذاء أو كفا على هيئة خمسة، لماذا؟ ليدفع العين عنها. وبعضهم يرسم عينا على السيارة ويكتب عين الحسود فيها عود، ليدفع عن هذه السيارة. فهذا من الشرك الأصغر في الأصل، وقد يترقى إلى أن يكون شركا أكبر، وذلك إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها وليست سببا. إذا اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها تنفع بذاتها فهي التي تحمي، فهذا شرك أكبر. والمعلوم أيها الإخوة أن الله عز وجل يبتلي العبد في الدنيا بالضر والنفع والشر والخير، والإنسان بطبعه يسعى إلى دفع الضر عن نفسه وعن من يحب، وإلى رفعه عن نفسه أو عن من يحب إذا وقع. الواحد منا يا إخوة يسعى لأن يجتنب الأمراض، وإذا مرض يسعى لأن يرفع هذا المرض. وما يرفع به الضر لا يخرج عن ثلاثة أمور، ما يرفع به الضر أو يدفع به الضر لا يخرج عن ثلاثة أمور. الأمر الأول الدعاء، الأمر الأول الدعاء، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وقد جاء هذا في حديث حسنه الألباني وضعفه جمع من أهل العلم. الدعاء ينفع مما نزل، أن يرفع به الضر بعد نزوله، ومما لم ينزل أن يدفع به الضر. فإن كان الدعاء لله فهو عبادة ونافع للعباد. من قال اللهم أعذني وأبنائي من المرض أو من الداء الفلاني فإنه يرجى أن يستجيب الله دعاءه وينفعه بهذا، وهو عابد لله بهذا. سبحان الله، تسأل الله ويثيبك الله. الله من جوده أنك تسأله فيكتب لك الحسنات، غير مسألة الإجابة. وإن كان الدعاء لغير الله فهو شرك بالله أكبر، وصاحبه معرض لزيادة البلاء. الذي يمرض ويذهب إلى صاحب القبر، يذهب إلى مقبور ويقول هذه دجاجة نذر، يا سيدي يا مولاي أنا أصابني البلاء وأصابني الضر وهذا نذر، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر يخرج من الملة. والأمر الثاني الأسباب الحسية، ويسميها بعض أهل العلم الأسباب القدرية، أي التي جعلها الله قدرا سببا لدفع الضر أو رفعه. الأسباب الحسية يعني المحسوسة، كالدواء. يأتي الطبيب مثلا يقول اشرب هذا الدواء ينفع في علاج هذا المرض الذي أنت فيه، خذ مضاد حيوي، فهذه حسية. كيف تعرف؟ تعرف بالتجارب، فتكشف التجارب أن الله جعلها سببا قدرا. مثل الآن ما يقولون الأبحاث الطبية، وكذلك ما يعرف الناس بتجاربهم، وكذلك تثبت بالدليل. مثل أن العسل دواء، ثبت بالدليل من الكتاب والسنة. أن الحجامة دواء، ثبت ذلك بالدليل من السنة. أن الحبة السوداء دواء، ثبت ذلك بالدليل من السنة. والدواء الحسي يا إخوة إن دلت التجربة على أنه نافع وكان يرى ويدرك بالحس فيكون داخلا إلى بدن الإنسان أو مخرجا من بدن الإنسان، يكون داخلا مثل الدواء نشربه أو نضع المرهم على الجلد ويمتصه الجلد، أو يكون مخرجا لما في بدن الإنسان مثل شرطة الحجام، الحجامة تخرج الدم، هذا الدواء الحسي. فإن دلت التجارب على أنه نافع فهو دواء يدفع به الضر ويرفع به، وهو سبب، والنافع هو الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث فهو الأمر المعنوي الذي لا يرى بالحس، وهذا لا يعرف إلا بالدليل لأنه أمر غيبي، مثل الرقية. الرقية تقرأ على الإنسان لا يدخل في جوفه شيء ولا تخرج من جوفه شيئا، شيء معنوي، ولكن ثبت بالدليل الشرعي أنها نافعة بإذن الله ما لم تكن شركا. فالأمور المعنوية يسميها بعض أهل العلم الأسباب الشرعية لأن لا تعرف إلا من طريق الشرع، فما علم من الشرع أنه نافع فهو نافع، وما لم يعلم من الشرع أنه نافع فليس بنافع. لو جاءنا دجال ويتمتم بكلام ليس من الرقى وفيه استعانة بغير الله نحو ذلك، وقال أنا التجارب عندي دلت على أنه نافع، نقول هذا ليس نافعا بل على ما ذكرنا فيه الشرك الأكبر. إذن الأسباب التي يدفع بها الضر أو يرفع ثلاثة، فما زاد عن ذلك إما أنه لم تدل التجارب على أنه نافع، أو كان معنويا لم يدل الشرع على أنه نافع، فإنه يكون من الشرك الأصغر، اتخاذه يكون من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إذا اتخذ الإنسان سببا لم يدل الدليل على أنه سبب شرعي، هذا في المعنويات، أو التجربة أو الدليل على أنه سبب قدري وهذا في الحسيات، فقد أشرك بالله شركا أصغر لأن قلبه يتعلق بهذا. ما الذي يجعله يتخذه دواء؟ ما الذي يجعله يتخذه سببا؟ لم تدل عليه التجربة ولم يدل عليه الدليل الشرعي، إذن لا يكون ذلك إلا عن عقيدة، عن تعلق القلب. ولذلك يقولون من اتخذ سببا لم يكن سببا شرعيا ولا سببا قدريا فقد أشرك شركا أصغر. لماذا يا إخوة؟ انتبهوا لما أقول، لأنه لا يوجد ما يدعوه إلى أن يتخذه إلا تعلق القلب به، إلا عقيدة في القلب فقط، وهذا شرك أصغر. وإذا فهمنا هذا يسهل علينا فهم ما يتعلق بهذا الباب. نعم. قال رحمة الله عليه: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. نعم، هذه الآية العظيمة في قول الله عز وجل: قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. والجواب عندهم: لا، لأن المعلومة عن المشركين قديما أنهم إذا أصابهم ضر يوحدون الله ويدعون الله وحده، وهذا يدل على أنهم يعتقدون أنهم لا يكشفون الضر، كما قال الله عز وجل: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني توحدون، ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه أنهم أولياء تدعونهم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فهم فقراء لا ينفعون غيرهم ولا ينفعون أنفسهم. طيب، ما دلالة هذه الآية بالنسبة للباب؟ لأنكم تلاحظون يا إخوة أن الباب يقول: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، والآية ليس فيها هذا، فلماذا ذكرها الشيخ؟ نقول: مناسبة الآية للباب من وجوه. الوجه الأول: ذكر الشيء تبعا للمناسبة كعادة العلماء. تقدم معنا يا إخوة في الفقه أن الفقهاء يقولون باب الآنية، وإذا ذكروا الآنية يذكرون الألبسة في الباب، مع أن الألبسة ليست آنية لكن يذكرونها للمناسبة. فهنا لما كان الكلام عن أسباب كشف الضر ذكر الشيخ السبب الأعظم وهو الدعاء وما يقع فيه من شرك بالله، فيكون ذكر الآية من باب ذكر الشيء تبعا للمناسبة. الوجه الثاني: بيان أن كشف الضر لا يكون إلا من الله، فلا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب إلا بما أذن الله فيه، فلا يطلب إلا بما أذن الله فيه، أما ما نهى الله عنه فلا يطلب به كشف الضر، تعليق التمائم وغير ذلك ما أذن الله فيها فلا يطلب بها كشف الضر. الوجه الثالث: بيان أن التعلق بغير الله في كشف الضر تعلق باطل، ويدخل في ذلك التعلق بما نهى الله عن التعلق به أو ما نهى الله عن اتخاذه سببا كالتمائم ونحوها. والوجه الرابع: أن الملائكة والصالحين من عباد الله لا يملكون كشف الضر كما في الآية، فإذا كان هؤلاء الملائكة وهم عباد الله الذين لا يعصونه والصالحون الذين هم عباد الله لا يملكون كشف الضر، فما بالك يا عبد الله بما كان دون ذلك من حديد أو خيوط أو غير ذلك. لا شك أنه لا يحصل بها كشف الضر. فهذه مناسبة الآية الباب من هذه الوجوه الأربعة. نعم. قال رحمه الله: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والبزار والطبراني وابن حبان والحاكم، وصححه ابن حبان لأنه رواه بصحيحه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسن إسناده البوصيري، وصححه ابن حجر الهيتمي، وقال الشوكاني إسناده لا بأس به، وقال الإمام أحمد بن محمد بن عبد الوهاب كما معنا بسند لا بأس به، وقال ابن باز إسناده جيد، وضعفه الألباني. والذي يظهر لي والله أعلم أن إسناده جيد، لأن الحديث أعل بعلتين: الأولى الاختلاف في سماع الحسن من عمران، وأهل الحديث قد اختلفوا في سماعه منه، فأثبت الحاكم ونقل ذلك عن أكثر شيوخه سماع الحسن من عمران، ونفى بعض كبار المحدثين سماع الحسن من عمران، ومنهم ابن المديني وغيره من كبار المحدثين. لكن الذي يظهر والله أعلم في ظاهر هذه الرواية أن الحسن قد سمع من عمران هذه الرواية. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله في روايته لهذا الحديث قال عن الحسن: قال أخبرني عمران، قال أخبرني عمران، وظاهر هذا الاتصال والسماع. والعلة الثانية عنعنة الحسن، والحسن البصري مدلس، فإذا عنعن المدلس فإن روايته ضعيفة، لكن هذه العلة أيضا منتفية هنا، لأنه في رواية أحمد لم يعنعن بل قال أخبرني عمران، فلم يقل عن عمران كسائر الروايات، بل قال هنا أخبرني عمران، إذن لم يعنعن. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن إسناد الحديث ثابت. قال عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نكرة هنا ما نعرفه، لأن الفائدة لا تتعلق بمعرفته، مهما كان هذا الرجل فالفائدة متحققة، لكن الحقيقة أن هذا الرجل هو عمران ابن حصين، فقد جاء في بعض الروايات هذا كما عند ابن حبان أن الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده هذه الحلقة هو عمران رضي الله عنه. قال: رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر هو النحاس، يسمى صفرا لأنه أصفر. فقال: ما هذه؟ في أكثر نسخ الكتاب قال ما هذا، وفي بعض النسخ ما هذه، وهذا هو الذي في الأصول ما هذه لأنها حلقة. قال ما هذه، بعض أهل العلم قال هذا استفهام مجرد ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويستفصل، ما هذه، لماذا تضع هذه الحلقة؟ هل يضعها مثلا للزينة، أو يضعها لأنه يريد أن لا يفقدها فوضعها، يعني هي له ويريد أن لا تفقد منه فوضعها في يده، أو يريد أن يتعوذ بها أو يتداوى بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه. ومن هنا قال العلماء من أراد أن ينكر منكرا يتطرق إليه الاحتمال فلا بد أن يستفصل وأن لا يعجل بالإنكار. وقال بعض أهل العلم بل هذا استفهام إنكاري، يعني إنكار عليه، ما هذه، هذا استفهام إنكاري وليس للاستعلام وإنما للإنكار عليه. قال من الواهنة، قال وضعتها أتعالج بها من الواهنة. والواهنة يا إخوة ألم يصيب اليد، يبدأ من المنكب ثم يصيب اليد كلها، وقد قال أهل العلم إنه يصيب الرجال دون النساء. عرق يكون في المنكب يشعر الإنسان معه بألم، ثم يستمر هذا الألم إلى أن يصبح في اليد كلها. وكانوا في زمن الجاهلية يضعون هذه الحلقة لدفع الواهنة ورفعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، وفي رواية انبذها، والنبذ هو الطرح بسرعة وقوة، النبذ هو الطرح بسرعة وقوة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها عنك الآن، انزعها فورا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا وضعفا. هنا يأتي سؤال، طيب الحلقة هذه لا تدفع الضر ولا تزيد المرض بذاتها، ما تزيد المرض، هي غير مؤثرة، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا؟ قال العلماء هذا إخبار بأن الله يعاقب من اتخذ هذه الأسباب غير المشروعة بضد ما قصد. وضع الحلقة يريد أن يتخلص من ألم الواهنة، يزداد ألمه عقوبة من الله. تعلق تميمة لا يتم الله له الأمر، عقوبة من الله. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا يدل على أن التوبة تنفع صاحبها، فإذا تاب ولو من الشرك فإن هذا لا يضره، لقوله فإنك لو مت وهي عليك. طيب ما أفلحت أبدا، هنا قال بعض أهل العلم أي لو مت وهي عليك بعد العلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها ثم جاءت الفاء فإنك، يعني فإنك لو مت وهي عليك بعد أن أمرتك بنزعها ما أفلحت أبدا. وقال بعض أهل العلم فإنك لو مت وهي عليك مطلقا ما أفلحت أبدا. وهذا يدل يقولون على أنه لا يعذر بالجهل، والحقيقة أن هذا لا يدل على هذا، لأن هذا من الوعيد، والوعيد لا يلتفت فيه إلى الموانع، الوعيد لا يلتفت فيه إلى الموانع، فهذا وعيد يعامل معاملة الوعيد، وإلا فالجهل عذر إذا تحقق وليس دعوى مجردة. ولعل تأتي مناسبة إن شاء الله نفصل في مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة. نعم. طبعا هذا دل على مراد المصنف، وهو أن تحريم أن تعليق الحلقة سبب غير شرعي، وما دام أنه سبب غير شرعي ولا يقود إلى الفلاح فهو شرك أصغر. نعم. قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وله أي للإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة أو ودعة بإسكان الدال أو فتحها فلا ودع الله له. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال المنذري إسناده جيد، وحسنه الأرناؤوط، وقال ابن باز ثابت، وقال مرة صحيح، وضعفه الألباني. وسبب تضعيف الألباني له جهالة خالد بن عبيد، وخالد بن عبيد وثقه ابن حبان، ورجال إسناد هذا الحديث موثقون، وقد قال حيوه وهو ثقة: أخبرني خالد بن عبيد. فخالد بن عبيد نعم مجهول، لا يعرف له إلا هذا الحديث، لكنه في إسناد وهو مسور بالثقات، فالذي قبله ثقة والذي فوقه ثقة، الذي قبل خالد بن عبيد ثقة والذي فوقه ثقة، ولذلك الحديث مقارب، فيظهر والله أعلم أنه ثابت، أنه ثابت. قال: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة. التميمة يا إخوة أصلها عند العرب خرزات، خرز تعلق على الأطفال للوقاية من العين، أصلها خرزات تعلق على الأطفال من العين، وهي كل ما يعلق على النفس أو على الأطفال أو على الدواب أو على البيوت من خرز أو غيره لدفع البلاء أو رفعه كلها تسمى تميمة. الذي يعلق خيطا هذه تميمة، الذي يعلق خرزة هذه تميمة، الذي يرسم عينا هذه تميمة، الذي يضع نعلا هذه تميمة. رأيت في بعض البلدان المسلمين في المحلات في السوق يضعون الفلفل الحار هذا في خيط ويضعون في النصف ليمونة وفوق فلفل، يعني في أسفل فلفل وفوق فلفل وفي الوسط ليمونة، يقول انتقي من العيب. والكتابات التي تكتب أيضا تدخل في التمائم، كما قلنا بعض الناس يكتب على سيارته عين الحسود فيها عود، وبعض الناس يكتب يعني يا ناس يا شر كفاية قر. تميمة. كذلك حتى الذين يكتبون مثلا الحمد لله رب العالمين، صل على النبي، هذه من التمائم، لكن ما حكمها؟ هذا سيأتينا في الباب التالي مباشرة إن شاء الله. إذا كان المكتوب من المشروع كالآيات ونحو ذلك هي تميمة، لكن ما حكمها؟ سيأتي إن شاء الله بيانه في الباب التالي بحول الله. من تعلق تميمة ليدفع العيب فلا أتم الله له، لأن يا إخوة التميمة سماها العرب تميمة تفاؤلا بتمام المقصود، تفاؤلا بتمام المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بضد مقصوده فلا أتم الله له. كيف يأتي مسلم يعلق التميمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا أتم الله له. لو أعطاك المشعوذ ولا الذي يسمونه شيخا خيطا وقال ضعه تحت الوسادة ولا ضعه في يدك ولا ضعه في جيب السيارة، كيف تقبل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له؟ ومن تعلق ودعة، الودعة أو الودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف، ويستعمله الكهنة والمشعوذون في الضرب فيضربون الودع. وبعض المسلمين مساكين يذهبون، وهذا أكثر في النساء، يضربن الودع ويذهبون إلى يسمونها الشيخة الصالحة مشركة، ويسمونها الشيخة الصالحة، والله ابني يريد أن يسافر اضربي لنا الودع، والله ابني يريد أن يتزوج اضربي لنا الودع، شوفي المستقبل. من تعلق ودعة، بعض الناس ينظمونها في خيط ويضعونها في رقبة الأطفال للحفظ من العين، فلا ودع الله له، أي لا حقق الله مراده. وبعض أهل العلم قال يعني لا أراحه الله، لا أراحه الله، أي لا جعله في دعة وسكون. قال وفي رواية، المقصود وفي رواية يا إخوة وفي حديث آخر، ليس رواية لنفس الحديث، لا، وفي رواية يعني في حديث آخر، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد وابن أبي أسامة والطبراني والحاكم، قال المنذري رجال أحمد ثقات وذكر الألباني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، فهذا الحديث صحيح. من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم يا إخوة الأصل أنه شرك أصغر، لكن إذا اعتقد الإنسان أن هذه التميمة هي التي تحميه بنفسها فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، قد اعتقد فيها الضر والنفع. وكذلك إذا كان فيها طلاسم واستغاثة بغير الله وعلقها الإنسان وهو يعلم بذلك هذا شرك أكبر. التمائم يا إخوة أحيانا تكون خيوطا فقط، أحيانا تكون خرزا، وأحيانا تكون ورقا ملفوفا في داخل جلد ويربط على اليد. هذا الورق أحيانا يكون فيه الاستغاثة بغير الله، يا أسيادنا في جبال قاف، يا أولياء الله، أعوذ بالله. فإذا علم الإنسان هذا وعلقها فهذا شرك أكبر، لأنه يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. فمن تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث له قصة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، وقلنا لكم الرهط من 3 إلى 10، أقبل إليه رهط، بعضهم يقول من 3 إلى 9، أقبل إليه رهط وهم هنا 10، فبايع 9 وأمسك عن 1، ما بايعه. فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، قال إن عليه تميمة. سبحان الله يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من مبايعته، قال إن عليه تميمة، فأدخل يده، وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التميمة ما كانت ظاهرة بل كانت مخفية، فأدخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. قال الألباني هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. وأخرج الطحاوي بإسناد حسن عن رجل من صداء قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فبايعناه، وترك رجلا منا لم يبايعه، فقلنا بايعه يا نبي الله، هو منا بايعه يا نبي الله، قال لن أبايعه حتى ينزع الذي عليه، إنه من كان منا عليه مثل الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه، إنه من كان منا نحن المسلمين عليه مثل الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه. قال فنظرنا فإذا في يده سير من لحي شجرة، خيط في يده، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من كان منا عليه مثل الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه، فدل ذلك على أن وضع الخيوط للوقاية من العين أو الضر أو لرفعها شرك بالله، وهو كما قلنا شرك أصغر. نعم. قال رحمة الله عليه ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الذي رأيته في تفسير ابن أبي حاتم غير هذا اللفظ، ففي تفسير ابن أبي حاتم قال دخل حذيفة على مريض، دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه وانتزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر عند ابن أبي حاتم في التفسير، وقد ذكر بعض المعلقين على الحديث أن الأثر على كتاب التوحيد أن الأثر ضعيف، لأنه من رواية عاصم بن أبي النجود وهو صدوق، ولأنه عن عروة عن حذيفة، وعروة لا يعرف له سماع من حذيفة، فقالوا فيه صدوق له أوهام وفيه انقطاع. لكن الإسناد عند ابن أبي حاتم ليس عن عروة عن حذيفة كما ذكر في تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد، وإنما عن عزرة عن حذيفة، عن عزرة عن حذيفة وليس عروة عن حذيفة. وظهر لي بادي الرأي والأمر يحتاج إلى مزيد من تحقيق أن إسناد الأثر لا بأس به، وعاصم الذي هو أبو عاصم الأحول صدوق له أوهام، وقد روى له البخاري مقرونا بغيره، وراجعت كلام أهل العلم فلم أجد إلا كلام الشيخ بن باز رحمه الله، وكلام الشيخ بن باز رحمه الله يشعر بثبوت هذا الأثر عنده، وأنا يظهر لي بادي الرأي أن الأثر ثابت لكن يحتاج إلى مزيد مراجعة وتحقيق للإسناد. لكن من بادي الرأي وبالمراجعة الأولية يظهر لي والله أعلم أن الإسناد ثابت. ولابن أبي حاتم في تفسيره عن حذيفة رضي الله عنه قال إنه رأى رجلا في يده خيط، وقد قلنا يعني إنه رأى في عضده سيرا فقطعه، لم يذكر في التفسير أنه من الحمى كما هنا، فقطعه وانتزعه أخذه وتلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية في الشرك الأكبر، في المشركين شركا أكبر، أنهم يؤمنون بالله من جهة ربوبيته ويشركون به في ألوهيته، أو أن المراد أنهم يؤمنون بالله عند الضر كما إذا ركبوا في الفلك، ولكنهم يشركون به في سائر أوقاتهم. وهذا وضع الخيط ليس من الشرك الأكبر، لكن الصحابة والسلف يستدلون بالشرك الأصغر بالشرك الأكبر على منع الشرك الأصغر من جهة جنس الشرك، من جهة جنس الشرك. فهذا يدل على قطع الحبل الذي يربط لاتقاء العين أو نحوها، والذي يقطعه هو صاحبه. هذا الأصل، الأصل أن نقول لصاحبه انزعه اقطعه، كما في حديث عمران. أو من له ولاية كالسلطة كالحاكم ورجال الحسبة، أو من له مقام عند الناس تؤمن معه الفتنة كالعالم. والأمر بقطع ما يعلق لدفع العين واجب وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره: لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. متفق عليه. قال الإمام مالك رحمه الله: وأرى ذلك من العين، يعني أرى أنهم كانوا يعلقون القلائد على الدواب من العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، فأمر بقطعها. فيا صاحب البيت، لا يبقين في رقبة أو يد أحد ممن أنت ولي أمره في البيت خيط أو قلادة تتخذ لدفع العين أو نحوها إلا قطعتها. طيب، قبل أن ننتقل إلى المسائل، هناك مسألة يسأل عنها الناس الآن، وهي أنه في الأسواق توجد أساور مغناطيسية، توجد في الصيدليات وأماكن الطب أساور مغناطيسية، يقولون إنها تعالج الروماتيزم وآلام المفاصل وتفرغ الشحنات الزائدة في الجسم، وهي مرخصة من قبل بعض الهيئات العالمية الطبية كما في بريطانيا. فهل يجوز لبسها؟ تقدم معنا يا إخوة أن الذي يدفع به الضر أو يرفع به الضر الدعاء، هذا خارج مسألتنا. السبب القدري وهو الشيء الحسي الذي يدخل إلى البدن أو يخرج من البدن، ودلت التجارب على أنه نافع. والسبب الشرعي، وهذا خارج، بقي السبب الحسي. فهل هذا سبب حسي دلت التجارب على نفعه فيكون جائزا، مثل شرب الدواء، أو لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس سببا حسيا، لأنه ليس هناك شيء حسي يدخل إلى الجسد ولا يخرج شيئا من الجسد. وقد راجعت ما كتب في الهيئات العالمية الطبية، فوجدت أنهم يزعمون أن الدم فيه حديد، أن الدم فيه حديد، وهذه الإسورة المغناطيسية إذا وضعتها الدم، لأن فيه الحديد، يمتص المغناطيس، يمتص المغناطيس، ثم هذا يمشي مع الدم إلى الجسد. ولكنهم يقولون إنه ليس لها تأثير حسي، وبالتالي فالذي ظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز لبس هذه الأساور، وأنها من جنس الحلقة المنهي عنها، لأنه لا يوجد في الحس ما يدل على نفعها، ولأن وضعها ذريعة إلى وضع التمائم وغيرها. وهذا الذي ظهر لي هو الذي أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أقرب إلى قواعد الشريعة وإلى ما أورده الشيخ في هذا الباب من الأدلة، أنه لا يجوز لبس هذه الأساور المغناطيسية لأنها ليست من الأسباب الشرعية ولا الأسباب القدرية الحسية، وإنما هي أوهام وتخرصات لا يوجد ما يدل عليها، فلا يجوز اتخاذها سببا، فلا يجوز اتخاذها سببا. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نقرأ مسائل هذا الباب مع الباب الذي يليه، وهو باب من الأهمية بمكان، يتعلق بالرقى والتمائم، ما الذي يجوز وما الذي يحرم، لأنه هنا بين أن تعليق الحلقة والتميمة من الشرك الأصغر، ثم يأتي الباب الذي يليه يبين ما الذي يجوز من الرقى والتمائم، هل هناك شيء جائز منها أو لا، هذا ما يتبين لنا إن شاء الله في الباب التالي بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل يجوز لبس السلس من الذهب الذي على شكل فراشة؟ أما إذا كان المقصود هل يجوز لبس السلاسل من الذهب التي تكون على صورة حيوانات للرجل، فالجواب أن لبس الذهب للرجل حرام مطلقا، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولو لم يكن على صورة حيوانات. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب، لكن إذا كانت الحلية على هيئة حيوان كدب أو قرد أو فراشة أو نحو ذلك بما فيها الرأس، فإن هذا لا يجوز، لأن هذه من التماثيل المحرمة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، يقول: أملك ذهبا فوق النصاب أو كأنها امرأة ألبسه للزينة وأنا لا أزكيه، هل علي زكاته وهل أزكي السنوات الماضية؟ اختلف العلماء قديما وحديثا في الحلي من الذهب والفضة إذا كان مستعملا أو معدا للاستعمال وكان يبلغ نصابا هل تجب فيه الزكاة، وقد بحثت المسألة بحثا مطولا واطمأن قلبي تماما إلى أنه تجب فيه الزكاة، فالحلي من الذهب والفضة الذي تلبسه المرأة تجب فيه الزكاة، وذلك لعموم الأدلة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وأما الأحاديث التي جاء فيها أنه لا زكاة في الحلي فهي ضعيفة، وأما آثار الصحابة فهي معارضة بآثار مثلها فتساقطت، ف فلم يبق إلا العمومات. وأما القياس حيث قال نفاة الزكاة فيها إنها تقاس على الأثاث ونحوه مما يستعمله الإنسان فهو قياس مع الفارق، فإن كل ما يستعمل يفقد قيمته مع الاستعمال إلا الذهب والفضة، فإن الاستعمال لا يذهب قيمتها بل إنها مع الزمن قد تزداد قيمتها. ولذلك نجد أن بعض النساء كلما جاءتها نقود تشتري حليا، تقول احتفظ بنقودي، النقود تذهب والذهب ما يذهب ولا يصدى، وكل ما تقدم الزمن ربما زادت القيمة، فكيف يقاس هذا على هذا؟ ولذلك الصحيح أنه يجب أن يزكى. لكن أنبه يا إخوة إلى أن الذهب تملكه صاحبته لا صاحب البيت، ولذلك ذهب كل امرأة يوزن لوحده، الزوجة يوزن ذهبها لوحده، فإذا بلغ نصابا زكي وإذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. البنت الكبرى يوزن ذهبها لوحده، وهكذا بقية البنات، لأن بعض الناس يجمع الذهب الذي في البيت كله ويذهب به إلى الصائغ ويزنه فيبلغ نصابا، ولو فرقه لما بلغ نصابا. طيب، هذه الأخت تقول إنها ما كانت تزكي. الذي أفتي به أنه في هذه المسألة التي فيها الخلاف، والمشتهر عند الناس في الغالب القول بعدم وجوب الزكاة، أن الماضي لا نلتفت إليه ونقول لها زكي لسنة واحدة ثم زكي للسنوات القادمة، أما ما مضى من 10 سنين 20 سنة 30 سنة فهذا لا نلتفت إليه ولا نقول زكي ما مضى، لأن الغالب أن الناس يسمعون الفتوى بعدم وجوب الزكاة، ولكن نتكلم عن المستقبل فنقول لها زكي لسنة واحدة الآن مرة ثم للسنوات التالية إن بقي الذهب عندك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، يقول هل يجوز للمرأة لبس النقاب في غير الإحرام؟ نعم، يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وأن تظهر عينيها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة دليل على أن غيرها تنتقب، سواء كانت ضعيفة النظر أو لم تكن ضعيفة. لكن ننبه أن المرأة إذا كانت تلبس النقاب لا يجوز لها أن تجمل عينيها. بعض أخواتنا تضع الكحل والألوان حول العين وتجعل العينين جميلة وتلبس النقاب، فتكون أكثر فتنة مما لو كشفت وجهها. تكون أكثر فتنة مما لو كشفت وجهها، فنقول لا يجوز للمرأة إذا لبست النقاب أن تجمل عينيها، فهو من التبرج بالزينة، بل تكون عيناها على وضعهما المعتاد بدون زينة إذا لبست النقاب، إذا لبست النقاب. ويجوز لها يعني أن يعني تكشف عينا واحدة، إذا كانت تحتاج إلى ذلك، وهذا ليس مما يعني من الظلم الذي ينهى عنه، يعني كونها تغطي واحد وتكشف واحد هذا ليس من الظلم الذي ينهى عنه. كذلك يا إخوة أنبه أن النقاب هو الذي تظهر منه العينان. بعض أخواتنا تقول نقاب وتظهر العينين والجبهة والخدين وتقول هذا النقاب، ليس هذا النقاب. النقاب الذي تظهر منه العينان فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من كان دون المواقيت كأهل جدة هل يجب أن يحرموا من بيوتهم لأنهم منها أرادوا العمرة، أم يجوز لهم أن يحرموا من أي مكان في جدة؟ الواجب أن يحرموا من قريتهم، أن يحرموا من قريتهم، والأفضل أن يحرموا من بيوتهم. وبعض أهل العلم يقول الأفضل أن يحرم من طرف القرية الأبعد، لكن الصواب أن الأفضل أن يحرموا من بيوتهم. ولو أن الواحد منهم أحرم من طرف قريته، من طرف مدينته إلى جهة مكة، فهذا جائز، فهذا جائز. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: شخص أراد الإسلام فطلب منه من جاءه ليسلم عنده أن يغتسل أولا قبل النطق بالشهادتين، وحين ذهب ليغتسل مات أثناء اغتساله، فما حكمه؟ سبق أن أجبنا عن هذا السؤال، وكان السؤال عن امرأة، والسؤال نفس هذا السؤال، وبينا يعني أنه إن كان قد أسلم غير أن الباقي أن يظهر إسلامه أمام الناس فهذا مسلم، أما إذا كان لم يسلم أصلا ولم يدخل في الإسلام فهذا مات على غير الإسلام، وأما أمره في حقيقته عند الله فالله أعلم بحاله. نعم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: ما الحكم لمن أخذ مالا كثيرا ليحج ومع ذلك للدين الذي ليس لهم طعام اليوم، ما هو الصحيح، أن يقدم حجه على إنفاقهم أم لا؟ أعد لعله كتابة غير واضحة. يقول: ما الحكم لمن أخذ مالا كثيرا ليحج ومع ذلك لديه ذوي قربة الذين ليس لهم طعام يوم، ما هو الصحيح، أن يقدم حجه على؟ يقول الأخ: رجل عنده مال وجاء بمال كثير ليحج، وعنده أقرباء في بلده لا يجدون قوت يومهم فهم فقراء، فهل الأفضل أن يحج أو ينفق هذا المال على أقاربه؟ أما إذا كان هؤلاء الأقارب تجب نفقتهم عليه فلا يجوز له أن يحج إلا بما يزيد عن النفقة، لأنه إذا كان لا يملك ما ينفق به على من تجب عليه نفقته ويحج معه، أو يحج يعني مع هذه النفقة، فإنه يجب أن يقدم النفقة وهو غير مستطيع، وهو غير مستطيع. أما إن كان هؤلاء الأقارب لا تجب نفقتهم عليه ف فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الأفضل أن يحج نافلة أو يتصدق؟ طبعا إذا كان الحج حج فريضة فلا شك أنه يحج، يجب عليه أن يحج، لكن إذا كان حج قبل وعنده مال وعنده جيران أو أقارب لا تجب النفقة، نفقتهم عليه، هل الأفضل أن يحج أو يتصدق؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. وهي من باب تزاحم المصالح، والمسألة اجتهادية، والذي يظهر لي والله أعلم أن حاجة أولئك إذا كانت كبيرة جدا فإن صدقته أفضل، أما إذا لم تكن الحاجة كبيرة جدا فإن حجه أفضل من أن يتصدق بهذا المال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم وضع المصحف على الفرش الطاهرة؟ لأنني أرى كثيرا من الناس يرون أن من فعل هذا لم يحترم القرآن. اتفق العلماء بل والمسلمون كافة على أن القرآن يجب تعظيمه واحترامه وتحرم إهانته، فما رؤي أنه إهانة فإنه يحرم فعله بالقرآن. ومن ذلك مثلا أن توضع عليه الأشياء، فيوضع القرآن أسفل مثلا ويوضع فوقه طبق طعام ولا نحو ذلك. ومن ذلك أيضا أن تمد إليه الأرجل، وما ذكره السائل من وضع المصحف على الفرش الطاهرة إن كان يعرضه للإهانة كالدعس عليه فهو حرام. يعني إذا كنت في مكان يمر عليه الناس وقد لا ينتبه السائر إلى ما تحت قدمه، فلا يجوز أن تعرض القرآن للإهانة. أما إن كان لا يعرضه لذلك فوضع المصحف على الأرض الطاهرة ليس إهانة. وضع المصحف على السجادة على الأرض الطاهرة ليس إهانة، إلا إذا كان الإنسان في بلد جرى العرف فيه أن وضع المصحف هكذا إهانة له فإنه يجتنبه عملا بالعرف. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل المرأة التي تسكن في بيت لها وهي غير متزوجة تدخل في من تجب عليه الأضحية؟ وبعض الناس، قبل أن أجيب، بعض الناس عندهم غيرة ومحبة للقرآن لكن لا يحسنون التصرف. مرة كنت في سنة من السنوات في المسجد ومعي المصحف وأراجع، فإذا بدأت أراجع من حفظي أضع المصحف على فخذي وأمسكه بيدي، فجاء رجل مر ورأى المصحف فوق فخذي وفي يدي فأخذه مني، جبذه مني فأخذته وضعت فوق فخذي وأنا جالس كجلوسي للصلاة، فقام من مكانه وجذبه مني وقال: لا تضع المصحف على فخذك. هو عنده غيرة ومحبة للقرآن لكن ما يحسن التصرف ولا يعرف الأحكام. وتذكرت قول الفقهاء إن شرط إنكار المنكر أن يعلم المنكر أنه منكر، ما هو بالهوى والرأي، أن يعلم أنه منكر وإلا قاد إلى شر. فبعض الناس ربما حتى لو رأى المصحف على حاملة المصاحف أنكر على الإخوة أن يفعلوا هذا، يقول الناس يقفزون من فوقه، هذا وهم، هذا وهم. نعم السؤال يقول: هل المرأة التي تسكن في بيت لها وهي غير متزوجة تدخل في من تجب عليها الأضحية؟ الأضحية ما تجب لا على المرأة ولا على الرجل، الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فجعل الأمر إلى إرادته. وأصحاب البيت يسن لهم أن يذبحوا أضحية واحدة، فإذا كانت المرأة في بيت لوحدها وتملك مالا فإنه يسن لها أن تضحي، يسن لها أن تضحي. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يسأل عن حكم الأضحية في أيام العيد في بلاد آخر غير البلد الذي يعيش فيه. يقول الأخ: هل يجوز أن أضحي في بلد آخر غير البلد الذي أعيش فيه؟ نقول يا إخوة: الأصل والسنة والكمال أن تكون الأضحية في بلدك، لأن هناك سننا في الأضحية لا يمكن أن تكون وتتحقق إلا إذا كانت في بلدك، منها شهود الأضحية، ومنها أن تذبحها بنفسك، ومنها أن تأكل منها. لكن هل يجوز أن أذبح الأضحية في غير بلدي؟ وقد تكون لذلك أسباب، مثلا الأضحية عندنا مثلا قد تكون الآن ب1500 ريال، وفيه من أهلنا من لا يملك 1500 ريال، لكن في بلد من البلدان الأضحية ب300 ريال، فيأتي فيقول: يا شيخ أنا إذا ضحيت هنا أو إذا كانت الأضحية هنا لا أستطيع أن أضحي، لكن لو أرسلتها إلى البلد الفلاني يمكن. أو مثلا بعض إخواننا في أوروبا، إما أنهم في دولة تمنع ذبح الأضاحي، وإما أنهم في دولة تضيق دخول الأضاحي في وقت العيد، فيحتاجون أن يرسلوا إلى بلدانهم كالمغرب وغيرها، فهل هذا جائز؟ الجواب نعم، ليس من شرط صحة الأضحية أن تكون في بلدك، لكن الكمال فيها أن تكون في بلدك، ويجوز أن تذبحها في أي بلد ولا غير في هذا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من تطيب قبل الإحرام ثم لبس ثياب الإحرام فأصابها الطيب الذي على البدن، هل يجب عليه أن يغسل ثيابه؟ إنسان طيب لحيته قبل أن يحرم وطيب شعره قبل أن يحرم، وهذه سنة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخطأ وطيب ثيابه قبل الإحرام، طيب ثيابه قبل الإحرام ولبسها ثم أحرم، يعني ما أحدث طيبا أثناء الإحرام، قبل الإحرام طيب ثيابه خطأ، أو رداؤه مس لحيته فانتقل الطيب من اللحية إلى الرداء، فهل يجب أن يغسله فورا؟ نقول لا، لأنه لا يمنع من استدامة الطيب، وإنما يمنع من استحداث الطيب. فهذا الطيب في الثوب كان موجودا أو وجد بعد أن أحرم بغير قصد منه، إن كان موجودا قبل فمس لحيته مثلا قبل أن يقول لبيك اللهم عمرة، يعني أنا تطيبت في الحمام، اغتسلت وطيبت لحيتي ولبست الرداء ورفعت الرداء هكذا، فلحيتي مست الرداء، صليت الظهر مع الناس ثم قلت لبيك اللهم عمرة، أو كان الطيب موجودا من أول في الثوب ولبسته، هل يجب أن أغسله فورا؟ انتبهوا لما أقول، لا ما يجب، لأني لست ممنوعا من استدامة الطيب، لكن إذا سقط الرداء لم يجز أن أعيده إلا بعد أن أغسله. واضح يا إخوة؟ الزوجة نسيت وبخرت الإزار والرداء، فلما جئت ألبس وإذا فيه طيب ولبسته وأحرمت به، ما في إشكال، سقط الرداء عني، يجب أن أغسله قبل أن أعيده. حللت الإزار وفصلت بالكلية، لا يجوز أن أعيده حتى أغسله. طيب الصورة الثانية، بعد أن أحرمت ودخلت في الإحرام مس الرداء لحيتي المطيبة فانتقل الطيب إلى الرداء، لا إثم علي، لكن يجب أن أغسله. لماذا؟ لأن هذا استحداث للطيب، وهو ما يسمى بالانتقال، ما يسمى بالانتقال. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول أنا طالب علم في هذه المدينة المباركة، فهل إذا جاء الحجاج من بلادي وهم على المذهب المالكي هل يجب علي أن أعلمهم المناسك على حسب المذهب المالكي؟ الواجب أن تعلمهم بالدليل، والدليل هو الأرفق بالناس، هو الأرفق بالناس، ولا يسع الناس إلا السنة. وأذكر مرة أن أحد الحجاج جاءني وقال يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا هل علي شيء؟ قلت لا ما عليك شيء. قال يا شيخ وعند مالك؟ قلت يا أخي قد أفتيتك ولا شيء عليك، اذهب لا شيء عليك. قال لا، ماذا يقول السادة المالكية؟ قلت يا أخي أنا أفتيتك وقد برئت أنت، احمد الله. قال لا، ما يقول السادة المالك؟ قلت يقولون عليك ذبيح، عليك دم. الواجب على المفتي أن يفتي الناس بما يعلم أنه الصواب، والمذاهب كلها فيها صواب وفيها خطأ، المذهب الحنفي فيه صواب كثير وفيه خطأ كثير، المذهب المالكي فيه صواب كثير وفيه خطأ كثير، المذهب الشافعي فيه صواب كثير وفيه خطأ كثير، والمذهب الحنبلي فيه صواب كثير وفيه خطأ كثير، والأئمة مأجورون إن شاء الله أخطأوا أو أصابوا، فإن أخطأوا فلهم أجر واحد أجر الاجتهاد، وإن أصابوا فلهم أجران، لكن نحن لا عذر لنا في أن نتبع الخطأ. إذا استبان لنا قول الله تركنا قول أبي حنيفة رحمه الله، قول مالك رحمه الله، قول الشافعي رحمه الله، قول أحمد رحمه الله، إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.